إذا كان المرأة القبيحة تلبس النقاب يبقى ما فيش أي مرأة تلبس النقاب. أي مرأة بيضة سودة، ده أنا بتكلم على مقاييس الجمال المعتبر اللي أنا فاهمها، يبقى كل الناس تلبس النقاب. لأن اللي مناخيرها طويلة، اللي ودنها طويلة، اللي عينيها مش عارف إيه، اللي حواديتها شكلها إيه، اللي إيه، أنت طبعا إيه غرك اللون، بتبص في المراية أيوة الله ده جميل، يلا اتفضل استفيد استفيد. مو عشان خاطر انت هنا على جدك صحيح، لانك انت لا طلعت ولا مشيت ولا قرات، فهو ده اللي قدامك. واخد بالك؟ واحد ما شافش البوفيك وكباب الحله والكلام ده كله، شاف الباميه الله ده جميل نزل، هو ده الاكل. طيب ربنا يرضيك بيه، الحمد لله اقنع بس. فمساله يعني مساله كبيره واسعه جدا يعني. فيعني اذا نزل الشرع بشيء يبقى نزل بدون أن يقول هذه جميلة وهذه قبيحة، ده نقاب يبقى نقاب على الجميع والله تعالى أعلم. أما يعني وضع الحواجب ونكس الحواجب لما؟ جلية غريبة. مقاييس الجمال الرباني يعني خلقك وصورك وقال في أي صورة ما شاء، ما شاء هو. يعني ما تشاءش أنت. في أي صورة ما شاء، بتعترض انت على ما شاء دي؟ ما انت بتعترض على ما شاء. هو اراد المرأة ان تكون كذلك. يعني المرأة اما تشوف منظر المرأة اللي عاملة حواديتها بتشوفه انت ماشي في الشارع، اقول له اخفى عليك والله. جليتها وجلي الزوج جرد. شكل جرد. عين جرد. بتعجب الرجل الذي عنده امرأة بهذه الكفية كيف ينظر في وجهها، كيف يعيش مع امرأة بهذه الكفية. بديلي اكتئاب نفسي. الحاجب ده هندسه ربانيه، هندسه ربانيه بمقاييس جمال مثاليه. الحاجب تخين، تاكد تماما ده انسب حاجب لامراتك. انفها طويل ده انسب انف، قصير انسب انف. مقاييس ربانيه. اي تغيير في اللوحه الفنيه ديت يفسده، يفسده، ما تدخلش في اي مسابقه تبقى باظت خلاص. وده كلام ابليس، ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. يبقى ربنا خلقه سليم وهو يامرهم بتغيير خلق الله. المراه مطلوب منها تتعثر، تعمل حنه مثلا، تحط حنه، واخد بالك، تسرح شعرها، ممكن تشتغل في شعرها كما تشتغل، لكن برضه ما تحطش باروكه، لان لعن الله الواصله والمستوصله والنامصه والمترمصه. يعني اللي بتاخد حواجب المرأة بالفتلة اللي بتاعت الكوافير ملعونة، والمرأة ملعونة، والمستوصلة اللي بتوصل لها الضفاير والشعر ملعونة، ملعونة. يعني كل البكش والزيف اللي انت شايفه ده بنلغيه. لاقي يوم الفرح حاطط نص كيلو بودرة على وش المرأة. انت جبل المرأة وشها بيضة الصبح ما تلاقيهاش بيضة، اللون اتغير. الخير ايه اللي جرى؟ فايه اللي حصل؟ ايه جمال مزيف. يعني لون البشره متناسب مع لون العين. واخد بالك؟ انت بتلاقي رجل اشجر يقول لك ده اشجر. اشجر ده بتلاقي لونه دجنه صفرا وشعره اصفر او شنبه اصفر، ومع اللون الايه؟ اللون الاشجر بتلاقي شوف لون الشعر زي لون البشره زي الراس. لون متناسب. لون متناسب. الراجل مثلا الاسمر بتلاقي شعره خشن قوي، دل على قوه وفتوه ورجوله كموسى عليه السلام. شعر بيبين ده قوة الرجل، قوي، لونه أسود فحم، جمال، عنصر جمال. أما تغير أنت اللوحة ديت، يعني امرأة بتقول أنا عاوز أغير حواجبي أعمل لها مش عارف لون اللي بيعملوه ده. كل يوم بتلبس عادة لاصقة لها لون، وتصبغ الحواجب بلون، وأقول إيه التمرين ده؟ وتعمل طرف الشعر بلون، بنفس اللون، يعني كرنفال يعني. يعني هنصلي ولا هنقوم ليل ولا هنقرا قران ولا هنعمل اكل ولا هنثقف نفسنا عشان يبقى المراه، ما هو اي عنصر جمالي في المراه بمستوى ثقافتها. يعني بتبقى انت قاعد مع واحده بتفهم غير ما تكون قاعد مع حيطه. بتبقى انت ثقافتها عاليه وفي قراءه مستديمه تلاقي الذكرى والمستوى الاحساس في البيت مستوى عالي. طيب اللي بتعمل الزواج الليل والنهارده لا فاضيه هتقرا ولا هتكتب ولا هتعمل اي شيء.